فوسوس لهما الشيطان. وسوس، كلمة وسوس دي تدل على الهمس في الإغواء. وليه همس في الإغواء؟ اللي يتكلم في خير ما يهموش ان الناس يسمعوه، يتكلم كده واسع، انما اللي يقعد يتكلم في شر ولذلك نقول اللي بيقول في شر بقول لك يقعد وجود يقول وجود اكن كل شر لازم يجي ايه اكن حتى اللي بيفعل الشر عارف ان ده كلام ما يصحش يحصل ويتسحى منه ولا يحد للمجتمع يعرف عنه ايه ان الحاجه وسوسه ومأخوذة من الصوت المغري. اشمعنى جاب وسوس دي؟ قال لك ما هي الوسوسه دي صوت الذهب والحلي، الصوت بتاعها يبقى له رنين كده يعني يبقى كلام مغري ايه عشان يلفتهم الى ايه، لان ايه قول لي رب يامر وينهى، وبعدين يجي خلق من خلق الله عايز يثبت من امر ربنا، يبقى عايز بقى ايه، عايز مولد من الاغراءات علشان ايه. فوسوس لهما الشيطان. وهنا بقى كلمه لهما اثبتنا حيثيات البراءه لحواء، لان كل الشائع كده ان حواء هي اللي زنت على ودنه عشان ياخد السلام، ونقعد نظلم حواء. هو وسوس لها ولا وسوس لهما؟ هما الاثنين، يبقى ما تقولش لها ولا لها. فوسوس لهما الايه الشيطان ليبدي لهما ما يوري عنهما من سوآتهما. هو وسوس ليبدي، أم قال لك هو وسوس عشان يعصي، وما دام هيعصي لازم تبقى في عقوبة. العقوبة ايه؟ فأكن هو عارف ان هما لما ياكلوا من الشيء اللي حرمه ربنا هتبدو ايه؟ تبدو سوءته. ايه السوءة؟ السوءة هو ما يسوء النظر اليه، واحنا بنطلق عليها العورة. فكأن كلمة سوءة اللي هي العورة امر الفطرة تستنكف ان يرى، ولذلك سماها ايه؟ يسوء الانسان ان يراه. الانسان اللي هو الانسان بانسانيته كاملة، ولذلك اكنهم هم لما كانوا في الاول لا هو شاف منه ولا شاف من نفسه. ليه؟ ام قال لك لان بقولك ليه يبدي لهما ما وري عنهما من سوء، جمع سوءات. السوءات هم اربعة، اثنين هنا واثنين ايه، يبقى اكن معناه مش كل واحد شايف سوءته ويمنعه ان يرى سوءته الاخر، لا، السوءات كلها في ايه، للدليل لا هو بيشوف منه ولا هي ايه بتشوف منه. طب بقول لك ده معقول قوي؟ الم تقل سيدتنا ام المؤمنين عائشة ما رأيت ولا رأى مني؟ السيدة عائشة قالت ما رأيته، وشوف الأدب، حتى اللفظ ما جابتوش، اللفظ نفسه ما قالتوش، لأن ما دام سوءة مبنية على الصلاة أنا بضعها حتى باللفظ ليه؟ والأمسكي يفهم ما رأيته ولا رأى إيه؟ ولذلك لما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الآخرة وبتاع والناس هينشر هيحشروا حفاة وعراه وغل ومش عارف إيه، قالت الست عائشة استعجبت، قالت الناس يعني عراه كده؟ قال لك ألا الأمر أخطر من أن ينظر أحد إلى أحد؟ هو حد فاضي للحكاية دي يعني مؤمن؟ نعم. ليبدي لهما ما يوري عنهما من سوءاتهما. طب يوري بإيه؟ أكن كان في عليهم لباس؟ ما هو مادام كده ليبدي ما يوري، يبقى لازم كان في إيه؟ لباس. العلماء بقى قعدوا يشوفوا ايه اللباس ده ايه ومش عارف ايه، فمن قائل ان اظافر الانسان هي بقية اللباس اللي كان موجود عندهم، الاظافر دي بقية الايه اللباس اللي كان بيوري السوءات. ولذلك حتى اقولك انا اتحدى ان انسان يكون في غاية الضحك والانبساط وعايز يكتم نفسه كتم كده انبص الضافرة، لا يمكن يفعل انبص. قال لك ليه؟ ام قال لك لانها بقية لحظة الندم على التوبة، ولذلك اعملها انت بقى، خليك في اشد الاشياء المحوجة لك للضحك، وما انتش قادر تفكك نفسك ابدا، وبص الضافرة

قال ساعة ما يجي عليك كده قولي له اعوذ بالله منك. فعلميتها الغلبانة ساعة ما دخل عليها سيدنك ساعة ما جه دخل عندها قالت له اعوذ بالله منك. قال لها استعذت بمعاش. ده انت تستعذ بي تستعذ من الله بي يعني وانا اجل حياتك استعذت بمعاش. يبقى معنى ذلك ان ايه نخضعه بمين؟ سيدنا عبد الله بن عمر كان يجي للعبيد بتاعه اللي يحسن الصلاة كده ويدخلها في مواعيدها ويقف راشع ومش عارف ايه يلتفت ولو فاجأهم بأنه أعتق. فلما عرف انه بيعتق اللي بيصلي بقى العبيد عملوها شغلتهم يجوا قدامه بقى والحتة اللي ورا عارفين انه هيمر بقى ويقف بقى ويصلي بخشوع ومش عارف ايه سيدنا عبد الله بن عمر يعتق. قام راح لسيدنا عبد الله بن عمر وقال له يا شيخ العبيد بتخدعك. قال من خدعنا بالله خدعنا به. زي بعض لا يجرش حاجة. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. كلمة إني لكما لمن الناصحين النصح هنا إغراء بمخالفة أمر الله. وما دام إغراء بمخالفة الله كان يجب أن لا تكون هناك غفلة من إيه؟ من آدم. ما يقولش ده هو اقسم بالله وما دام اقسم بالله كان لازم يقارن بين الامرين. ده عايز ياكل وربنا قال له ما تقربش. يبقى كان الاصول ما يبقاش فيه غفله ويقارن بين الايه؟ الامر هنا والايه؟ والنصح ايه؟ والنصح هنا. فدلاهما بغرور. دلاهما. دلا دي ماخوذه من دل رجلين في البئر عشان يشوف فيه ميه ولا ما فيش ميه. او دل الحبل بتاع الدلو كده ينزله ينزله ينزله ومعناها انه يفعل الشيء مره فايه مره فمره وبغرور باغراء علشان يوقعهم في الايه في المخالفه. فدلاهما بغرور. فلما ذاق الشجره بدت لهما سوءاتهما. شوف بقى هنا وقفه بقى تدل على الاصطراع بين الحق والباطل في النفس. ذاق الشجرة يدل على انهم يعني بس بمجرد ما كلوها كده افتكروا ايه؟ افتكروا الناس بقى النصح خلاهم يعمل ايه؟ النصح من ابليس خلاهم ايه؟ يروحوا على الشجرة. ما قالش فلما اكل ده ذاق يعني كأن اللي خدوه بس مجرد ايه؟ الزوق. بمجرد ما خد الزوق كده يمكن تنبه الى جسامه الايه؟ الى جسامه الامر. يعني مش كان بقى الشجاع. فلما ذاق الشجره بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه. الخصف دي انك انت تجيب شيء على شيء علشان تداري شيء. يبقى مثلا كان زمان في النعل يجي خارق كده يقوم يجيب عليها ايه رقعة من الايه من الجلد. الرقعة من الجلد دي ما بتجيش على قد الخارق كده بتيجي ايه اوسع شوية عشان تتمكن منه. فهم لما جات الحكاية من قال العوة بقوا يجيبوا من ورق الجنة ويجيبوا ورقة على ايه على ورقة عشان يداروا ايه السوء. وطفق طفق يعني جعل شرع يعمل كذا وكذا وكذا وكذا. وطفق يخسفان عليهما من ورق الجنة. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. يعني أنا أعذرت وما كنا معذبين حتى نبعث. وأنا مش بعثت رسول ده أنا قلت لكم الإيه انا بالمباشره. والتكليف هنا بامر واحد والاباحه في امور متعدده. يعني ما كلفتكوش وانا يدفع عن حاجات كتير حتى دي انفتوه في دي ده اي حاجه ايه ده حاجه واحده. هو في غير ايه لو كانت حاجات كتير كنا نقول معذورين دي تأثير. لا ده المباح اشياء كثيره والمنهي عنه حاجه واحده. والتكليف لا بالواسطه ولكن بالمباشره. ولذلك دي هتنفعنا في لقطة للقصة في صورة جدا. هنا ما جابش كلمة وعصى آدم ربه فغوى.

لكن ما حصلش أن نروح للأرض بقى. يعني اذهب إلى الأرض التي جعلت خليفة فيها وباشر مهمة الخلافة في إطار التجربة التي وقعت لك، فاحترم أمر الله في كل تكليف، واحترم نهي الله في كل تكليف، واحذر عداوة الشيطان فإنه سيوسوس لك، وقد قلت لك ذلك وجربت أنت شخصيا، فانزل مزودا بالتجربة. يبقى في عذر بقى بعد كده؟ اه ما فيش عذر. قال اهبطوا، الأمر للإيه؟ في جماعة مالش اهبطها. في آية ثانية اهبطها منها إيه جميع أظن الطاقة اهبطها منها إيه؟ في أمر اهبطها وهنا إيه؟ اهبطها علشان تعرف إن تعدد القصة في أماكن متعددة لتعطي لقطات متعددة، مش بس تكرير للمعنى. أهلك قال ألا تسجد وهناك والثاني قال إيه؟ أن تسجد. ما منعك أن تسجد؟ هنا قال الثاني عشان يجيب المعنى ده والمعنى إيه؟ هنا قال اهبطوا وهناك قال إيه؟ اهبطوا. بس لما قال اهبطوا برضو قال جميعا. أم قال لك لأن الأمر هنا اهبطوا بقى، ما هو الهبوط اشتركوا فيه الثلاثة. آه وحواء ومين؟ وإبليس. اهبطوا منها إيه؟ جمعينتوا بعضكم لبعض والعدو والعداوة مسبقة، مش هندعيها أو لسه حد إيه؟ أو لسه هتحصل. طيب طب وكيف اهبطوا؟ آه لأن العداوة بين طرفين، اثنين في طرف وواحد في طرف، يبقى أكنكم فريقين. العداوة مش عداوة أفراد، العداوة عداوة جماعة، هيبقوا كده وجماعة هيبقوا ايه. وساعة يريد الحق لنا بيان الحقائق وأن المتكلم إله، كل حرف عنده بميزان، ولذلك يقول لك ايه ساعة ما تقرأ القرآن ما تقرأش بس إذا تدبر. أفلا يتدبرون القرآن؟ يتدبرونه يعني ايه؟ إياك أن تأخذ واجهة النص، ولكن الدبر يعني الخلف، شوف خلفيات النص. تدبر القرآن يعني ما تاخدش الايه؟ وجهة اللفظ، بل شوف الايه؟ ما وراء الألفاظ، مش كده؟ وفيه برضه احنا عندنا كده في ألفاظ تدي حكم، ويقول لك بقى شوف اللي وراها ايه؟ الله، إذا التدبر ده أمر ما، يقوم يقول لك شوف هناك قال اهبطوا، هنا قال اهبطوا، نظر إلى الجماعة آدم وحواء ومين؟ وإبليس. وهناك قال اهبطوا، لأن آدم وحواء في ايه؟ في صف، وإبليس يبقى ايه؟ في صف. يقوم هنا يلاحظ معنى وهنا يلاحظ ايه؟ يلاحظ معنى. الآية الواحدة كنا قلنا زمان في قوله وإن طائفتان، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، يا سلام ما قالش اقتتلا، لأن ده هما طائفتين. وإن طائفتان من المؤمنين ايه اقتتلتا، إنما هو قال ايه اقتتل، قال لك لا هما كطائفة أدي عدو يجمعهم غرض ومأرب، وعدو تاني يجمعه غرض ومأرب، إنما ساعة الحرب هل الطائفة دي كلها بتجتمع وتمسك سيف وتضرب، ولا ساعة الحرب ده بيقاتل وده بيقاتل وده بيقاتل وده بيقاتل؟ آه ساعة الحدث كل واحد بإيه؟ بيقاتل. يبقى وإن طائفتان من المؤمنين، ما قلش اقتتلتا، ده اللي يجيب أفراد الطائفة دي وأفراد الطائفة دي، ده هيبقى له فعل وده هيبقى له إيه؟ وده هيبقى له، يبقى اقتتلوا ولا ما اقتتلوش؟ يبقى لاحظ التجمع المؤدي إلى الحرب في طائفتين، ولاحظ الحدث الناشئ من الحرب في اختلاف الأفراد في كيفيات القتال. يبقى طائفتان من المؤمنين إيه؟ اقتتلوا، ما حدش يتنبه لا إلا خلاص. وبعد ذلك يدلك على، عشان يدلك على إن دي عن قصد، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، طب اقتتلوا جماعة هي القريبة إيه؟ ما قالش فأصلحوا بينهم، رجع قال أصلحوا بينهما. الله، يبقى الأول طائفتين وبعدين اقتتلوا وبعدين لما اقتتلوا جاء أصلحوا إيه؟ ما قالش بينهم. نقول له ايوه، لان انا لما باجي اصلح ما بجيبش كل فرد من الطائفه دي واصلحه على فرد من الطائفه دي، انا بصلح جماعه على جماعه،

فخذوا بالكم من الحساب. يا بني ايه؟ يا بني آدم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. قد انزلنا عليكم لباسا، لان اول مخالفه حصلت ايه؟ حكايه العوره. انزلنا عليكم لباسا، انزلنا اولا كلمه انزلنا، الانزال يقتضي جهه علو علشان تفهم ان كل خير في الارض هابط مدده الى السماء. ادي انزلنا. طب وانزلنا عليكم لباسا، هو انزل اللباس. طب اللباس احنا بناخده من الله. طب قال لك ايه؟ لانه انزل المطر والمطر طلع العشب والعشب طلع منه البتاع. اكن لو نسبت كل خير لوجدته هابط من مين؟ كل خير. انزلنا عليكم لباسا. ولذلك لما يجي الحق سبحانه وتعالى يقول ايه؟ وانزل لكم من الانعام ثمانيه ازواج. الله انزل برضه من الانعام. قال لك لا، لان السببيه، بس السببيه في النبات من مرحله، السببيه في الحيوان من مرحله ايه؟ مرحله ثانيه. الله ويقول ايه كمان؟ لقد ارسلنا رسلنا بالبينات في سوره الحديد، وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس. الله انزلنا الحديد. لا، الحديد احنا بناخده من الله الا زادني على ان التنزلات، لان الله يريد ان يحمي كل منهج له بالقوه. لقد ارسلنا رسلنا بالايه؟ بالبينه. وانزلنا معهم الايه؟ الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وبعدين اللي يبتدي يبتدي خلاص، واللي ما يبتديش يبقى لازم يؤدب بالقوه. وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع لايه؟ للناس. ولذلك تلتفت كلا الارض ان اعطتنا الكثير من المعادن وانفت من الحديد، الحديد هو صاحب الباس. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى يقول عن كل خير وان كان منبته الارض انه جاي منين؟ نعم. وما هو الا الوحي او حد مرهف تقيم جباه اخدع كل مائل، فهذا دواء الداء لكل جاهل، وهذا دواء الداء لكل عاقل. يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. فاذا كنا قد انزلنا اللباس الذي يواري سوآت الحس وسوآت الماده، يبقى في القيم ايضا سوآت. فكما انكم تحسون وتدركون ان اللباس المادي يداري ويواري السوء المادية الحسية، فيجب أن تعلموا أيضا أن اللباس الذي ينزله الله من القيم يواري سوءاتكم الحسية المعنوية. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم. ومش بس لباس، اللي هو ضرورة المواراة، لباسا وريش برضو. الدين مقومات الحياة، والدين طرف الحياة، مقومات الحياة وإيه؟ وطرف الحياة كمان، مش بس المقومات. الله. وريش إيه الريش؟ الريش ده مش هو كساء الطير؟ كساء الطير. طب وإيه يعني الريش وكساء الطير؟ أما قال لك ما هو ده بياخدوا منه الريش ده، كانوا يعملوه بقى يزينوا به الإيه؟ الملابس، ويعملوا منه الأشياء المتعة ومش عارف إيه وبتاع، وذلك بقى ده من ريش نعام، ولذلك عليه الريش والوضع اتجاه قط عليها إيه؟ اللي يسموها الرياش ويسموها الايه، واخذ منها العوام. قال لك ده فلان ده متريش، مش بيقولوا كده؟ متريش يعني مش عنده مقومات الحياه، لا ده عنده طرف الايه؟ وعنده طرف الحياه. فكان دي يعني اذن لمشروعيه الطرف، بس الطرف يكون في ايه؟ الطرف يكون في ايه؟ في الحلم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قبل ان يلفتنا الى مقومات الحياه الفتن لفتنا الى الجمال في الحياه،